قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا ابن الصرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بإسناده ومعناه زاد سقاؤها تترد الماء وتأكل الشجر ولم يقل خذها في ضالة الشاء وقال في اللقطة عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ولم يدخل استنفق. قال أبو داود رواه الثوري وسليمان بن بلال وحماد بن سلمة عن ربيعة مثله لم يقولوا خذها. قال حدثنا محمد بن رافع وهارون بن عبد الله المعنى قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك يعني ابن عثمان عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن جاء باغيها فأدها إليه وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء باغيها فأدها إليه. عرفنا أن اللقطة هي المال هو المال الذي ضاع من صاحبه ولم يكن له حرز فيتعرض للتلف الهلاك فالتقاطه من الإحسان إذا أريد بذلك حفظه لصاحبه وهذا هو الأصل أنه يلتقط لأجل أن يحفظ لصاحبه فإذا جاء فهو أمانة بيد الملتقط يجب عليه أن يدفعها إليه. ثم إن كان الإنسان يعرف من نفسه حفظها وعدم التعرض لها فإنه يستحق في حقه أخذه وإن كان يخشى من أن يتعرض لها بجحود وعدم بيان ما أشبه ذلك فإنه يستحق له ألا يتعرض له أن يترك. والمال يختلف باختلاف تعرضه للتلف وعدم فإن كان مالا من النقدين فهذا عرضة لأن يأخذه كل من وجده فيستحب لمن وجده وعنده الثقة بنفسه بحفظه وأدائه لصاحبه وإنشاده أن ينشده عاما فإنه يستحب له أن يأخذه وهو مأجور على ذلك إذا أخذه بنية حفظه يكون له الأجر. ولكن ما يلزم من إنشاده يعني الندى عليه في مجامع الناس في الأسواق عند أبواب المساجد أماكن التي يظن أن صاحبه يكون موجودا فيها ينادي عليها والندى يكون أمر عام يقول عندي لقطة من كان له مال ضائع فليأتي إلي وما أشبه ذلك لا يصفها لأنه إذا وصفها ربما يأتيه إنسان كاذب ويقول هي لي فيكون ذلك عروة لإتلافها وإهلاكها عن صاحبه. ولهذا أمر أن يعرف أوصافها من الوعاء الذي تكون فيه والرباط الذي تربط فيه والعدد عددها وما أشبه ذلك يعرف ذلك حتى إذا جاء من يطلبها يسأل فإن بين هذه الأمور فهذا دليل على أنها له فيدفعها إليه وإن لم يأته الذي يعرف هذه الأمور لا يجوز له أن يدفعها. فإذا مضى عليها سنة وهو ينادي عليها ولم يأتها أحد فإنها تكون ملكا له يمتلكه ولكن يجب عليه أن يحفظ الصفات والعدد فإن جاء صاحبها يوما من الأيام وجب عليه أن يدفعها إليه وإن لم يأتي وأكلها وتصرف بها فهو غير مسؤول عنها يعني لا يسأل عنها يوم القيامة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لمتلقيها بعد تعريفها سنة بامتلاكها والتصرف فيه فهذا دليل على أنه لا يكون عليه تأثير. طبيعتها بل يمتلكها بذلك، غير أنه ملك مقيد بامتيان صاحبه. أما إذا كان المال من المواشي مثلا فهو يختلف أيضا، فإن كان غنما فقد جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال هي لك أو لأخيك أو للذئب الغنم، لأنها تتلف، وهذا دليل على أنه منذ يجدها يتصرف فيه. والعلماء يخيرونه بين ثلاثة أشياء، بين أن يأكلها بعد أن يعرف قيمتها بالحالة بدون إنشاد عام، وبين أن يبيعها ويحفظ قيمتها لصاحبه، وبين أن يمسكها وينفق عليها ولكن تكون النفقة عليه لا يعود على صاحبها بالنفق، لأنه لو أنفق عليها واحتسب النفق على صاحبها ذهبت في أيام أكلت قيمتها. فإن احتسب لذلك، فإن لم يستطع هذه الأمور عليه أن يدفعها إلى الحاكم، والمقصود بالحاكم القاضي الذي يقضي محكمة، يدفعها إليه ثم تبرأ ذمته منها. أما إذا كانت إبل فالإبل لا يجوز له أن يتعرض لها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما لك ولها مع حذاؤها وسقاؤها، يعني أنها ترد على المياه مهما كانت بعيدة وتبحث عن الغذاء العلف مهما كان، وهي تحمي نفسها من السباع ما تتعرض له، فلا يجوز أن يتعرض لها الإنسان إلا إذا كانت في البلد وكانت تغذي وتتعدى على الناس بأكل ثمارهم وزروعهم، أو أنها مثلا تكون على الطرق العامة التي تسير معها سيارات فتتعرض للحوادث، تكون سببا للحوادث التي تحدث بسبب تعرضها في الطريق، مثل هذا يجب أن تحفظ، ولكن الذي يحفظها هو الحاكم المسؤول عن الأمور الصالح العامة ليس الأفراد. الأفراد لا يتعرضون لها بشيء، يجب أن تحفظ لئلا تهلك وتهلك غيرها. وإن كانت بقر أو خيل وبغال وحمر، فمن العلماء من الحقها في الإبل، قال الإبل البقر لها إذا كان لها قرون تحتمي بها من السباع فلا يجوز التعرض لها، لأنها أيضا تصبر على الظمأ وإن لم تكن كالإبل. الإبل تبقى 5 أيام و6 أيام ما تحتاج إلى الماء، أما البقر تبقى يوم فقط ما تستطيع أن تصبر أكثر من يوم وليل، وأما الخيل والبغال وكذلك الصيد إذا كان مملوكا مثل الظباء وما أشبه ذلك فهذه تستطيع أن تذهب بسرعة إلى الأماكن التي تعيش فيها الماء والمرعى فلا يتعرض لها فتترك حتى يأتيها أصحابها. أما إذا كان المال مما يتعرض للتلف مثل الفواكه فهذه لا تترك، تؤخذ ويتصرف فيها آخذها ويحفظ ثمنها قيمتها، فإذا جاء صاحبها دفعها إليه. وكل هذه الأموال التي إبراهيم بن الطهمان عن عباد بن إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن أبيه يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث ربيعة قال وسئل عن اللقطة فقال تعرفها حولا فإن جاء صاحبها دفعها إليه وإلا عرفت وكاءها وعفاصها ثم أفضها في وإلا عرفت وكاءها وعفاصها ثم أفضها في مالك فإن جاء صاحبها فادفعها إليه. الوكاء هو الخيط الذي تربط به والعفاص هو الوعاء الذي توضع فيه. هذا إذا كانت لها وعاء ووكاء لها عفاص ووكاء. أما إذا لم تكن كذلك فيعرف الشيء الذي هي فيه. وكذلك يضاف إلى ذلك العدد إذا كانت مما يعد. وإلا الصفات التي لأن الأموال تختلف. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد وربيعة بإسناد قتيبة ومعناه وزاد فيه فإن جاء باغيها فعرف عفاصها فعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه. وقال حماد أيضا عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو داود وهذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة في حديث سلمة بن كيهل كهيل ويحيى بن سعيد وعبيد الله وربيعة إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه ليست بمحفوظة فعرف عفاصها ووكاءها. وحديث عقبة بن سويد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال عرفها سنة. وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفها سنة. هذا وهم من الإمام أبي داود رحمه الله قوله غير محفوظة هذه الزيادة في إسناد حماد بن زيد. حماد بن زيد ثقة الثقات وقد تابعه سفيان الثوري وهذه الزيادة في صحيح مسلم فهي محفوظة. وقوله هنا إنها غير محفوظة وهم ليس صحيح. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد يعني الطحان حاء وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهيب المعنى عن خالد الحداء عن أبي العلاء عن مطرف يعني ابن عبد الله عن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب فإن وجد صاحبها فليردها عليه وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء. هذا في استحباب الإشهاد وقد اختلف العلماء هل يجب أو لا يجب. إذا وجد لقطة فليشهد ذوي عدل خوفا من أن تسول له نفسه فاستيل عليها وجهوده. وأكد هذا بقوله فلا يكتم ولا يغيب لا يكتم شيئا منها ولا من أوصافها ومن عددها ولا يغيب عن صاحبها إذا جاء شيء منه. وهل الإشهاد يكون على الأوصاف كلها على العدد ولأن وجدت مدى المال عدده كذا ووصفه كذا وكذا اختلف العلماء في هذا. فمنهم من يقول لا يجوز الإشهاد على الأوصاف لأن هذا ما ينتشر فربما يأتيه من ليس له فيها ملك حينما يسمع أوصافها ويطمع بها ويأخذها وهذا كذب. يكون الإشهاد على بعض الأوصاف يشهد على بعض ويترك البعض ليكون دليلا وبينة عندما يأتي من يطلبها فيمتحنه بذلك فإن ذكر هذا وإلا لا يلزمه دفعها إليه ويكون هو أحق به الذي وجده. ثم فيه أيضا أنه ينشدها عاما وقد اتفقت الأحاديث على هذا كلها أنه يجب أن تنشد عاما. ولكن هذا في الأموال التي تكون يجمعها همة الناس، ويأسف الإنسان إذا فقدها، يأسف لها. أما الشيء التافه فإنه يأخذ وينتفع به بدون إشارة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. وقال له رجل آخر إني وجدت تمرة فأكلتها، قال لو لم تأتي إليها لأتتك، فلم ينكر عليه. مثل هذه الأمور اليسيرة فإنها لا تنشد، وإذا وجدها الإنسان مثل الريال صوت وما أشبه ذلك يأخذه ويتملكه. أما المال الذي يضيع في مكة فقد سبق أنه لا يجوز التعرض له إلا لمن ينفذه ما دام حيا ولا يتملك. إن الحديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خصائص مكة: لا يختل خلاها، ولا تنفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. منشد أبدا ينشده، وإلا يتركها. وقد اختلف العلماء في هذا الزمان، في هذا الوقت، في المال الذي يضيع من الحجاج، لأنه في الواقع يتعرض للتلف، يتعرض للهلاك، فهل يتركه الإنسان إذا وجده؟ قد يكون مالا خطيرا، قد يكون فيه مثلا وثائق كالجوازات مثلا وما أشبه ذلك، وأمرها يكون عند الناس أهم من أمر المال، فهذه إذا وجدها الإنسان تركها تضيع، أو أنه يأخذها وإذا أخذها صار في عليه حرج، أخذها يلزمها أن يكون منشدا لها دائما، والإنشاد لها يعني أنه يبقى دائما ينادي من ضاع له كذا وكذا حتى يأتي صاحبه، وإن لم يأتي ما يتملكه. أو أنه يأخذها ويذهب بها إلى المسؤول عن الأمن وعن الأمور التي تضيع، وهذا هو الصواب حتى لا تتعرض للضياع والهلاك لكثرة من يطلب الأموال. فالناس يأخذون من جيوب الناس الآن ولو في جوار الكعبة، استولوا على المال بأي وسيلة كانت، لأن الأمانة فقدت إلا قليلا أو خفت. فإذا كان الأمر هكذا ما يترك مال الناس يضيع يتعرض للضياع. فإذا كان الإنسان يجد في نفسه ثقة وأمانة فيكون مأجورا بأن يأخذ هذا الشيء ويضعه في الأماكن التي يمكن أن يصل إليها صاحبها أو أنها توصل إلى صاحبه، دا المسؤولين عن هذه الأمور الذين يستطيعون أن ينشدوها في الإذاعة وفي الصحف في مكبرات الصوت أو غير ذلك، بخلاف الفرد فإنه لا يستطيع أن يفعل ذلك. ويكون أيضا معروف أنه عند الناس أن الظاهر يكون له مكان معين، فإذا كان له مكان معين يوجد عند المكان الفلاني يجب على الذي يجدها ويأخذها أن يذهب بها إلى ذلك المكان، وهذا أقرب إلى الصواب. أما إذا تركها خوفا من الإثم فليس عليه شيء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ قبلة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثلين والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يكويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكره غيره. قال: وسئل عن اللقطة فقال: ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة، فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك، وما كان في الخراب يعني ففيها وفي الركاز الخمس. في هذا حكم الثمار المعلق، والمقصود بالثمار الثمر المعلق الثمر الذي يكون في الشجر يعني معلق في الشجر، فالذي مثل يأتي إليه في النخل أو في العنب أو في التفاح برتقال وما أشبه ذلك، ومثله أيضا بطيخ ويكون محتاجا جائعا فيأكل، فإنه لا شيء عليه ولا يجوز التعرض له من صاحبه ولا أذى ولا سبه وشتمه، لأن هذا من الحقوق التي أمر الله جل وعلا أن تؤتى عند الحصاد عند تمام الثمار، فالذي يأكل بنفسه لا شيء عليه، يعني ليس عليه إثم وليس عليه غرامة، هذا معنى قول لا شيء عليه، ولكن لا يجوز له أن يأخذ شيء ويخرج به ليتخذ خبنة، والخبنة أن يضع شيئا في ثوبه ويخرج به، فهذا إذا وضع شيئا في ثوبه أو في وعاء معه وخرج به يقول عليه غرامة مثلين والعقوبة، يعني يغرم قيمته مرتين، أو إذا كان له مثل عنده يؤخذ مثله مرتين ويعاقب، والعقوبة تعزير يعزر، التعزير لا يبلغ، جاء أنه لا يبلغ 10 أصوات، يعني ضرب ما يكون أكثر من 10 أصوات كما سيأتي، لا يجلد في غير حد فوق 10 أصوات، فهذا لأنه تعدى على مال الغير استحق ذلك. وأما إذا أخذ من الثمار بعدما يؤويها الجرين، والجرين المكان المحصن الذي تجمع فيه بعدما تجنى أو تجل أو تحصد، تكدس في هذا المكان ويكون محصنا، فيأخذ الآخذ منها شيء، يعني يكون لها حرز محرزة محصنة، ليست الأبواب مفتحة وليس يعني تكون في صحراء في فضاء، لكن تكون في بناء يمنع التسول ويمنع الأخذ، فيأخذ منها بعدما تكون محصنة، فإنه إذا أخذ ثمن البيجن، والبيجن هو الذي يوضع على الرأس يجنه ويقيه من السلاح، وثمنه كان معروفا وهو ربع دينار أو 10 دراهم، إما ربع دينار أو 10 دراهم، إذا أخذ منه شيء وبلغ هذا المقدار فإنه يقطع، تقطع يده لأنه سالم، هذا القطع من الحدود التي حدها الله جل وعلا في كتابه وفعلها رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر بها وفعلها من اتبعه، يقول جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فتقطع يده، وقطع اليد سيأتي حكمها وصفتها أنها تكون اليد اليسرى، أنها تكون محددة شيء محدد، ثم ما يكون هناك شبهة ولا يكون هناك مجاعة تدعو الناس إلى أخذ الأموال بهذه الوسيلة، وسيأتي ذلك. المقصود أن هذا حكم أخذ الثمار، إذا جاء الإنسان إلى ثمر وكان محتاجا للأكل أكل، وليس عليه إثم في ذلك، ولكن يأكل بفيه فقط، ولا يجوز له أن يأخذ شيء إلا إذا كان صاحبه، سواء أذن صاحبه أو لم يأذن، يأكل ولو لم يأذن صاحبه إلا إن كان صاحبه موجودا فيستأذن، والواجب عليه أن يأذن له، يأذن له أن يأكل، ولا يجوز حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعلى بن كثير قال حدثني عمرو بن شعيب بإسناده بهذا قال في ضالة الشام قال فاجمعها قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب بهذا بإسناده قال في ضالة الغنم لك أو لأخيك أو للذئب خذها قط وكذا قال فيه أيوب ويعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فخذها معنى قوله لك أو لأخيك أو للذئب ليس معنى هذا أن الأخ المقصود به هو صاحبه يعني هي لك أو للذي يأتي بعدك فهو أخ مطلق والذئب لا ينبغي أن تترك له وهذا يدلنا على أن ضالة الغنم التي الضعيفة التي لا تمتنع ممن يريدها من السباع وغيرها أنها لا تترك لأن إذا تركت ضاعت وذهبت فيكون مال ذاهب ضائع يأخذها ويتصرف فيها في الحال فاختلف العلماء هل يستأذن الحاكم فيها يعني القاضي يستأذنه في أكلها أو في بيعها أو حفظها والصواب أنه لا يستأذن لأن هذا أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب فلا يذهب يستأذن بعد هذا الإذن الذي جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله هي لك أو لأخيك لا يمنع أن يكون يجب عليه أن ينشدها أن ينشد عليها عاما ولكن معنى هذا أنها لك إذا لم يأتي صاحب ولهذا جاء أنه يحفظها يحفظ قيمتها فإذا جاء صاحبها دفعها إليه فيتصرف فيها حسب ما سبق إما أن يأكلها وبعد أن يعرف قيمتها يسأل أهل الخبرة ماذا تسوى هذه فيسجل القيمة عنده ويقول إنها قيمة شاة موجودة كذا وكذا وكذلك يحفظ أوصافها أوصاف هذه الشاة لونها وسنها والصفات التي تتميز بها حتى إذا جاء صاحبها يسأله عنها فإن وصفها كما هي دفع إليه قيمتها ولا يجب عليه إلا هذا وكذلك إن باعها حفظ القيمة وكتب عليها أنها قيمة كذا وكذا فإذا أنشدها حولا صارت مثل أمواله مع ماله سال أمواله ولا يميزها منه إلا أنه يتعين عليه أن يحفظ عدد القيمة كم حتى إذا جاء صاحبها ولو بعد 10 سنوات أو أكثر ووصف له الوصف الذي ينطبق عليها وجب عليه أن يدفع إليه قيمتها فإن كانت مثلا كان لديه غنم مثلا ووضعها معه ثم ولدت وتنامت ماذا يكون الأولاد لمن اختلف في هذا هل النمى يتبع النقطة أما النمى الغير منفصل فلا خلاف في أنه يتبعها مثل كونها تتحسن حالها نسبا وتكبر أما الأولاد فهل يكون تبعا لا والصواب أنها تبع لا وكذلك إذا كان مال فتصرف فيه البيع والشراء فنمى وزاد فإنه نماؤه يكون لصاحبه ويأخذ المتصرف قدر عمله يأخذ منه قدر العمل عمله قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد وحدثنا ابن العلاء قال حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال في ضالة الشاب فاجمعها حتى يأتيها باغيها. قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير حتى يأتيها باغيها. هذا دليل على أنها ما تملك من حال الأخذ ملكا عاما، وأنها كما قال الإمام مالك رحمه الله أنه يقول إذا وجدها أخذها وكانت ملكا له، وأنه لا يجب عليه أن يدفع قيمتها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم هي لك. وهنا يقول حتى يأتي باغيها، فجعل وبغيها المقصود به صاحبها الذي يبتغيها، الذي يبتغي يضربها ينشدها. فالصواب انه لا يمتلكها امتلاكا عاما، بل يمتلكها بشرط عدم اتيان صاحبها. اما اذا اتى صاحبها وجب ان تدفع له، وكذلك يجب عليه ان ينشدها عاما، وبعد العام لا يلزمه إنشاده، يكتفي بعام، ولكن ما يفرط. ثم الإنشاد هل يلزمه كل يوم أو في كل أسبوع أو في كل شهر؟ الصواب أنه ينشد في المجامع فقط، في الأوقات التي يجتمع فيها الناس فقط، الأوقات التي يجتمع فيها الناس، أوقات الصلاة، أوقات اجتماعهم في الأسواق وما أشبه ذلك، حسب العرف والعادة، ولا يحدد بيوم ولا بأسبوع، ولكن ما يتعدى ذلك، ما يتجاوز هذا. قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن أسد عن عبيد الله بن مقسم قال حدثه عن رجل عن أبي سعيد الخدري أن علي بن أبي طالب وجد دينارا فأتى به فاطمة فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو رزق الله عز وجل، فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل علي وفاطمة. فلما كان بعد ذلك أتته امرأة تنشد الدينار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أد الدينار. قال حدثنا الهيثم بن خالد الجهني قال حدثنا وكيع عن سعد بن أوس عن بلال بن يحيى العبسي عن علي رضي الله عنه أنه التقط دينارا فاشترى به دقيقا فعرفه صاحب الدقيق فرد عليه الدينار فأخذه علي وقطع منه قيراطين فاشترى به لحما. سبب أنه قال في المال الذي يجده في الطريق المأتي الميتة، الميتة هو الطريق الذي يسلك يأتيه الناس، طريق المسلوك، أنه ينشد هذا المال في الأماكن التي يكون إليها هذا الطريق أو يخرج منها هذا الطريق، وكذلك إذا وجده في قرية ينشدها. أما إذا وجده في فراغ فإنه يكون له حكم آخر، يكون الإكاس ويكون فيه الخمس لله جل وعلا، ينفق على في سبيل الله والمساكين اليتامى، والباقي يكون له. يعني الخمس إذا أخذه الإمام أدخله في بيت المال يكتفى بذلك ويكون الباقي له. والمقصود الخربة الخراب ما كان للجاهلية، ما كان دفنا من دفن الجاهلية، ما يعرف صح ولا يعرف له مالك. أما إذا كان في بلد مسلم معروف أنه مملوك فإنه يكون لقطة وإن كان مدفونا، ولا يكون حكمه حكم الركاز، والركاز كالمعادن التي يجدها أيها الإنسان، لو وجد معدن ذهب مثلا في جبل أو غيره من المعادن، فإنه حكمها حكم المال الذي يجده مدفونا قديما في أماكن خربة في بلاد معروف أنها ليست من بلاد المسلمين قديما من الجاهلية وما أشبه ذلك، فمثل هذا يجب عليه أن يخرج خمسا والباقي يكون ملكا له. والخمس إما يعطيه الإمام وإما ينفقه في ما ذكر الله جل وعلا، اليتامى والمساكين وابن السبيل وفي سبيل الله في الجهاد إذا كان هناك جهاد. وإذا دفعه إلى بيت المال خرج من التبعة. وأما إذا كان المدفون يجده في بلاد المسلمين وإن كانت خراب ولكن معروف أنها لفلان وفلان أو لأناس معينين فإنها له إذا كانوا معروفين، يؤديها إليه لا يأخذ منها شيء لأنها ملك له. وجاء في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اشترى رجل أرضا من رجل آخر فوجد فيها ذهبا، فجاء إلى الذي باعها وقال: هذا ذهبك، أنا لم اشتري الذهب وإنما اشتريت الأرض. فقال للبائع: أنا بعتك الأرض وما فيها فلا أخذ. فذهب يختصمان عند حاكم، فقال الحاكم: ألكما أولاد؟ فقال أحدهما: لي بنت. وقال الآخر: لي غلام. فقال: زوج الغلام البنت وأنفق المال عليهما. فرضي بذلك، وهذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم مقرا له. وهذا في من كان قبلنا في بني إسرائيل، وهذا يحمل على أن هذا المال سابقا لصاحب الأرض سابقا له وهو لا يدري، ولهذا امتنع أن يأخذه. المقصود لو حدث مثل هذا ثم قضي به مثل هذا لكان صوابا. أما حديث علي رضي الله عنه أنه وجد دينارا، دينار وجده ليس فيه صفة من الصفات، يعني ليس له عفاص وليس له وكا، ما هو في وعاء ولا في علامة. وهذا لما وجده تصرف فيه، ذهب وشرى دقيق واستعمله، ثم جاء من يدعي أنه له فدفعه منه. هذا لا يدل على عدم الإنشاد، لأن الدينار ينشد عليه، فهو لا فرق بين القليل والكثير في الأموال وجوب الإنشاد، إلا إذا كان قليلا لا يطلبه صاحب مثل ما سبق، إذا سقط منه لا يلتفت إليه ولا يطلبه، مثل هذا لا ينشد. ولكن إذا كانت له قيمة فإنه ينشد إذا جاء صاحبه دفع إليه. ويحمل هذا على أنه تصرف فيه لأن له بديل ومثيل، فدينار مثل دينار إذا جاء صاحبه أعطاه إياه. قال حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي عن أبي حازم عن سهل بن سعد أخبره أن علي بن أبي طالب دخل على فاطمة وحسن وحسين يبكيان فقال: ما يبكيهما؟ بناء على أن هذا الحديث لم يصح منهم من منع ذلك، قال: لا يجوز أن أتصرف فيه لأنها ليست ملكا له ولا يمتلكها إلا بعد العام بعد مضي العام، أما قبل ذلك فيجب عليه أن ينشد، فإذا مضى العام وقد أدى الأمانة يعني الإنشاد كما أمر ولم يكتم ولم يقصر في ذلك فإنه يتصرف فيها كما يتصرف في ماله. فإذا جاء صاحبها في وقت من الأوقات وتبين له أنها له وجب عليه أن يدفعها إليه وتكون بيده أمانة مثل الأمان هذا الذي دلت عليه الأحاديث السابقة. نعم. قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا محمد بن شعيب عن المغيرة بن زياد عن أبي الزبير المكي أنه حدثه عن جابر بن عبد الله قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. قال أبو داود رواه النعمان بن عبد السلام عن المغيرة أبي سلمة بإسناده ورواه شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال كانوا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا موقوف مع أنه يذكر على شعبة المغيرة والمغيرة ضعيف ولكن هذا أمر اتفق عليه مثل السوط والحبل فإنه لا تتبعه همة أبسط الناس ومثل هذا ما يشك يأخذه وقد سبقت الأحاديث الصحيحة مثل التمرة إنها ما تنشب وإنما يمتلكها صاحبها يعني الشيء القليل الشيء القليل ينتفع به. وقد مضى حديث في أول الباب أن أحد التابعين وجد سوطا وكان معه كانوا في غزاة في سبيل الله فقال صاحبا دع فأبى قال لن أدع بل أخذه وانتفع به فوجدت صاحبا دفعت منه. ثم إنه يقول وفق أني حججت فالتقيت بأبي بن كعب فسألته فقال قد أحسنت يعني حيث خلت السوط ولم تدع قد أحسنت. ثم ذكر له القصة التي مضت كون أبي وجد صرة من ذهب فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشدها عاما فهذا دليل على أن السوط يمتلك ومثله الحبل وما أشبه ذلك من الأشياء التي لا تتبعها الهمم وإذا سقطت تركت ما يذهب الإنسان يطلبها ويبحث عنها مثل هذا إذا وجدها إنسان أخذها وامتلكها. قال حدثنا مخرج بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة أحسبه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها. اختلف العلماء في الغرامات هذه يقولون ما صح فيها حديث إنه كونه يغرم الشيء ومثله معه وإنما الحديث فيها كلها فيها مقال كذلك الحديث الذي مر في الصدقة في الزكاة من منع الزكاة فإن آخذوها وشطر مال وشطر مال ما صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عاقب بالأموال لأخذ الزيادات فمن العلماء من منع ذلك ومن الذين قالوا أن هذه الأحاديث مجتمعة تدل على أن لها أصل قالوا إن هذا من باب التعزير من باب التعزيرات والتعزير يوكل إلى الحاكم فإن رأى فعل رأى أنه أجدى وأنفع للمجتمع ولحفظ الأمن حفظ الأموال يفعل ذلك وإن كان ما يفدي فلا فائدة فيه. وفي هذا ما يدل على أن ضالة الإبل لا يجوز أن يتعرض لها وأن المتعرض لها آثم ولهذا ذكر أنه يغرم قيمتها ومثلها مثل القيمة إذا تعرض لها لأنه ظالم ومتعدي متعدي على مال الغير السبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها غضب واحمر وجهه وقال ما لك ولها دعها حتى يجدها صاحبها معها حذاؤها وسقاؤها. إذن التعرض لضالة الإبل حرم، لا يجوز الإنسان يتعرض لها، بل يتركها حتى يجدها صاحبها، لأنه لا يخاف عليها من السباع ولا يخاف عليها أن تموت من الظما أو جوعا، ستجد المتاع والماء ترده أين كان، وهي معروفة بصبرها وجلدها وقوتها وامتناعها ممن يريدها من السباع وغيره. قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب وأحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عن بكير عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. قال أحمد قال ابن موهب يعني في لقطة الحاج يتركها حتى يجدها صاحبها. قال ابن موهب عن عمرو، هذا المحمل على لقطة مكة، يدعها حتى يجدها صاحبها، يعني لا يتعرض لها يتركها، ولكن هذا إذا كان صاحبها يطلبها يبحث عنها، وهذا قد لا يتأتى في الوقت الحاضر لكثرة الناس وارتباطهم طائرات وغيرها في أوقات معينة، وكونهم أكثرهم لا يعرف الأماكن، إنه قد لا يطلب ولا يجد، والغالب أنه لا يجد، إذا تركت ضاع. فالأولى في مثل هذا الوقت أن يأخذها إذا وجدها ويذهب بها إلى المسؤولين الذين ينشدونها، ويمكن أن يوصلوها إلى أصحابه، هذا هو الأولى، لأن في هذا حفظ المال وإيصاله إلى أهله على غلبة الظن. وأما تركها فهو يعرضها لتلفها، ولكون كثرة الناس كثير من الناس يفرح إذا وجد شيئا يتمغله ويأخذ. قال حدثنا عمرو بن عمرو قال أخبرنا خالد عن ابن أبي حيان التيمي عن المنذر بن جرير قال كنت مع جرير بالبوازين فجاء الراعي بالبقر وفيها بقرة ليست منها، فقال له جرير ما هذه؟ قالت لحقت بالبقر لا ندري لمن هي. فقال جرير أخرجوها، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأخذ ضالة إلى ضال. هذا دليل على أن البقر يلحق بالإبل، فجرير أمر بإخراج هذه البقرة، بقرة تبعت بقرة، فلما رآها أمر بإخراجها والإعراض عنها،